الحمد لله بخير. كيف حالك يا أبو عبد الرحمن؟ الله يحفظك، أحمد الله إليك. نحن أريد أن نسألك سؤال يعني بخصوص بعض الحلال والحرام. تفضل. بالنسبة للعمل في مثلا الحكومة، لكن الإنسان يعمل في صندوق، والصندوق هذا في محكمة شرعية، يعني يعتبر أنه يجبي أموال أو يستقبل أموال تدفع إليه على شكل فواتير وسندات، هل هذا العمل فيه يعني يدخل في الحديث الذي ذكرته في السنة الصحيحة؟ لا يكون الإنسان في آخر الزمان مثل جور الحكام جابيا أو خارجا أو ذلك. أنت قلت في مطلع كلامه أنه هو جابي في الأوقاف. لا، في الحكومة. في الحكومة دوائر كثيرة. في المحكمة الشرعية. هذا هو، أنت ذكرت المحكمة الشرعية. الآن توسع أنت سؤالك. أحدد سؤالك حتى نحدد الجواب. بخصوص الإنسان يعمل في الصندوق ويستقبل الرسوم. لا تقول الصندوق، عين الصندوق. عين الصندوق، قول صندوق المحكمة الشرعية. صندوق المحكمة الشرعية. أيوة، فأنا أسألك الآن. نعم. هذا الصندوق الأموال التي تجبى إليه. نعم. والمحكمة محكمة شرعية. نعم. ما هو يعني السبل التي تجمع وتودع في هذا الصندوق والمحكمة محكمة شرعية؟ المفروض أنها لا تجمع من طريق الربا، من طريق السحت، من طريق الحرام. فلماذا هو سؤالك إذا؟ سؤالي من ناحية يعني سؤالي، هل هو يدخل في ضمن الحديث الذي فيه الخادم والأمين والجابي؟ يا أخي بارك الله فيك، فهمت الجواب أنه لا يدخل، لكن أنا ما يدريني ما هي الطرق التي تجمع منها الأموال. أيوة. تبين الطرق. طبعا. الطرق هذه هي عبارة عن مثلا تريد طبع خاتم على المعاملة، يقول لك سعرها كذا، تدفع بالصندوق. تريد طبع طابع سعرها 20 سهما مثلا، تضعها في الصندوق كذا. هذه الصورة هذه. إذا وقفت عند هذه المواحي ولم يزد فيها فيبدو أنه لا شيء في ذلك.